الأسباب الأشياء التي تحتاج إلى السؤال عنها وفهمها. المدرسة تتقي الله وتعد الدرس كما ينبغي وتحمي الطالبات كما ينبغي، فالأستاذ سواء وتكون قدوة صالحة فالأستاذ. وعلى الطلبة جميعا والطالبات جميعا أن يتقوا الله وأن يعتنوا بالدرس وأن يصلحوا قصدهم، يخلصوا لله، يكون قصدهم أن يعلموا وأن يتعلموا ويعملوا، ليس قصدهم المال والوظيفة، القصد يفهموا الحق ويعرفوا بأدلته وأن ينفعوا الناس. الطبيب ينفع الناس، والمهندس ينفع الناس، والطبيبة تنفع الناس، إلى غير ذلك. كل واحد يحب أن يعمل وأن يعلم غيره وأن يكون قصده وجه الله والدار الآخرة، يحرص أن يكون له نية صالحة ويكون عضوا في هذا المجتمع، عضوا طيبا فعالا في مهمته فيما معلوماته من طب وأدب وهندسة وغير ذلك. كما أن طالب العلم الشرعي كذلك يحرص أن يعلم الناس وأن يوجه الناس إلى الخير مما أعطاه الله من العلم. فاذكر قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة، وهكذا مرة تذكر هذا، أئمة من الرجال والنساء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة لعمر الرجال والنساء، المدرس والمدرسة، الداعي والداعية، والمحاضر والمحاضرة، والطالب والطالبة، وكل مؤمن يعم الجميع. الدين النصيحة، الدين النصيحة معناه نحص الخير يا أخي، تنصح له، تعطيه الخالص، النصيحة خالص من الشيء. وقد ذهب الخالص يعني ما في غش، عفل الخالص ما في غش. المعنى أن الدين الإخلاص في توجيه أخيه وإرشاده، وأن تؤدي الأمانة لا تخون الأمانة. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأمانتكم. فعليك أن تتقي الله في نصح، بالنصح لطالبك وللطالبة وللموظف وللمدير ولغيره، أن تنصح. المدرس ينصح والطالب ينصح، المدرس يتقي الله ينصح للطالب، ينصح للمدير والموظفين. إذا رأى ما يريده يرفع الأمر للمدير بعبارة حسنة لما هو بينه، ويقول: رأيت كذا ورأيت كذا، وينصح. وإذا رأى من الموظف شيئا يجب أن يصلح الحال بينه وبينه، قال له: اتق الله، فعلت كذا وفعلت كذا. وإذا لم يقبل رفع أمره إلى جهته المختصة، إلى مديره، في أي دائرة وفي أي عمل. وتعاون الذي وثق التواصي بالحق. الله سبحانه يقول: وتعاون الذي وثق. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء. ما قال أعداء، أولياء أحباء، يتعاون الذي والتقوى يتناصحون. هذا كان الأولياء يتناصحون، يتعاون الذي والتقوى يتواصوا بالحق. ثم قال بعد ذلك: يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. رجال ونساء، مؤمنات ومؤمنين، طالبات وطلاب، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله. ثم قال: أولئك سيرحمهم. ما بقي شيء إذا فعلوا هذا كله وأطاعوا الله ورسوله، هذا الدين كله، هذا الدين كله. أولئك سيرحمهم الله، إذا أسمد أعمالهم الطيبة وتقاهم لله وتحقيق إيمانهم، سيرحمهم الله في الدنيا التوفيق والتثبيت والإعانة على الخير، وفي الآخرة في إدخالهم الجنة وإن جاءهم الجنة. ثم قال بعد هذا، يبين هذه الرحمة وانتهاها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات قام، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز. هذا جزاهم في الآخرة بالدنيا بالتوفيق والتثبيت والهداية، ومن رحمته لهم في الآخرة دخولهم الجنة ونجاة. فأوصيكم أيها الإخوة وأيها الأبناء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن تنصحوا لله ولعباده، وأن تحرصوا الأستاذ على أن يؤدي الدرس بغاية الأمانة وغاية الصدق وغاية النصح لأبناء الطلبة، وأن ينصح لهم لجميع الأحوال في الدرس وفي غيره، وأن يفهمهم ويصبر عليهم، وأن يحرص على هدايته بالدعاء لهم بالتوفيق، بالدعاء ويحرص الغيب أن الله يوفقهم ويهديهم وأن يجعله سببا لهدايته. وعلى الطالب وصيتي له أن يتقي الله، وأن ينصح للطلب، وأن يخلص لله في طلبه، وأن يريد وجهه والدار الآخرة، وأن يحرص على هضم الدرس والعناية بالدرس والعناية قبل أن يحضر وبعد أن يحضر وعند الحضور جميع الأوقات، قبل وبعد وعند الحضور، يحرص يتفاهم مع الزملاء، يستعين بالله ثم بالزملاء، ما لا يتكبر على زميله الطيب، ينتفع به، وإذا نبه على خطأ لا يتكبر، يقبل الحق من الأستاذ ومن الزميل أيضا ومن غيرهم، من أخرك إلى خير وعيب وجزاك الله خيرا. لا تكبر، لا تقم بمن قال الله فيهم، وإذا قيل اتق الله لا تعز به، لا، احذر هذا الخلق وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليه. إذا نصحت كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون،

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. أنا أؤيد ما ذكره سماحة الشيخ محمد من هذه الملاحظات التي ذكرها، وأؤيد ما ذكره وأوصي بالعناية بما ذكره، لأن هذا من باب التعاون هذا اللي والتقوى. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم. نرى أن تبدأ بالأهم فالأهم، أن تبدأ بالأهم فالأهم، جزاك الله خير، ولا سيما يتعلق بالحج قد يكون في حاجة إليه. نسأل الله يسهل على ذلك. نسأل الله يسهل ويسر. نعم. بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول جماعة من العلم من هذه العبارة تلحق الموضوع بالكبائر، لأن العلماء تنوعت عباراتهم في الكبائر، فقال بعضهم: الكبيرة ما كان في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، النار أو بالغضب أو باللعنة، كالزنا والسرقة وشرب المسكر وحق الوالدين أكل الربا الغيبة والنميمة ونحو ذلك. وقال آخرون: يلحق بذلك ما قال فيه النبي: ليس منا، أو قال: أنا بريء مما فعل كذا. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن مثل هذا يكون كبيرة. الواجب على المؤمن الحذر، حتى ولو ما سميت كبيرة، الواجب الحذر، ما نهى الله عنه يجب الجناب. سمي كبيرة وما سمي كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا يتوان فاجتنبوه. الواجب على المؤمن والمؤمنة اجتناب ما نهى الله عنه. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الغش في المعاملات وفي الاختبار وبغير ذلك محرم، الواجب الحذر منه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سرة من طعام في السوق أدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصلت السماء يا رسول الله، المطر. قال: أفلا جاهده فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليسنا. الواجب على التلميذ أن يحضر الغش الاختبارات، والواجب على الأستاذ كذلك أن يحضر الغش، كل منهم الأستاذ والطالب، على الأستاذ ينصح ويتقي الله في الطلبة ويؤدي الأمانة ولا يحيف مع بعضهم، وعلى الطالب أيضا أن يتقي الله ويحضر الغش في اختباراته، لأن المقصود أن يعرف ما عندهم من العلم، وسوف يكون بعد ذلك إما مدرسا أو غير ذلك ينفع الله. فالواجب أن يحضر الغش